الجزر الجزر مفيد للنظر وينقي الجسم من الضرر. هو جزر ينمو لا أكثر وله مفعول لا ينكر. الجزر مفيد للنظر وينقي الجسم من الضرر. الجزر مفيد للنظر ويخفف من تعب البال ويزيد نمو الأطفال. ويخفف من تعب البال ويزيد نمو والأطفال. نعصره كم فيه فوائد في مرضي هو خير مساعد. نعصره كم فيه فوائد في مرضي هو خير مساعد. الجزر مفيد للنظر وينقي الجسم من الضرر. الجزر مفيد للنظر نطبخه فيصير حساء لا يترك في الجسم عناء. نطبخه فيصير حساء لا يترك في الجسم عناء. هو نعمة رب الوهاب يرزقنا وبغير حساب. هو نعمة رب الوهاب يرزقنا وبغير حساب. الجزر مفيد للنظر وينقي الجسم من الضرر. الجزر مفيد للنظر.